ازعل الا ازعل يا قلبنا خوفي بكرا يندفع في عقلنا حنا ما صدقنا نرجع من جديد نلتقي عقب البطا مع اهلنا ودارت الدنيا وردينا البعض ودارت الدنيا وردينا البعض وما يصح الا صفي قلوبنا والليالي كم قسات كم حرمنا بذرنا من وردنا والمثل دايم يردد للملا لا حياة من ينادي بهدنا ما وعدنا للحسايف والندم وما حسبنا نلتوي بيد العنا دارت الدنيا وردينا البعض دارت الدنيا وردينا البعض ما يصح الا نصفي قلوبنا يا بشار واحفظوا ماء الحياة في وجهنا يا جماعة بس يكفينا صدور وافهموا معنى العفو في ديننا ارجعوا يا اهل العقل عقولكم وارحموا جيل يجي من بعدنا دارت الدنيا وردينا البعض ودارت الدنيا وردينا البعض ما يصح الا صفي قلوبنا